لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فتبارك الله رب العالمين السماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه والخلق خلقه ونحن خلق من خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحت له الجبال بأصدائها وسبحت له البحار بأمواجها وسبحت له الحيتان في مائها وسبح له كل من في الأرض والسماوات سبحان فاطر السماوات سبحان قاضي الحاجات سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات سبحان من علا فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مذل الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاسم الجبابرة سبحان مهلك الفراعنة سبحان قاسم الطغاة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا

اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وسدد على الحق خطاه يا رب العالمين. إلهنا إن لنا إخوة يفطرون على القصف والحصار، إلهنا قد تسلط عليهم عباد الصليب الكفار، إلهنا إنهم يسوونهم سوء العذاب، إلهنا من للدماء المسلمة البريئة، إلهنا إنا نستنصرك لإخواننا في العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. إلهنا إنا لا نقوى أن نرى إخواننا يقتلون وأخواتنا تنتهك أعراضهم، وليس لنا سواك ولا ملاذ لنا غيرك، أنت الجبار المنتقم وأنت ملك الملوك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك، اللهم اقلب عليها عاليها سافلها، اللهم أنزل عليهم حجارة من عندك يا رب العالمين. اللهم يا رب المظلومين، اللهم يا رب المستضعفين، اللهم إنا ظلمنا كثيرا وتكالبت علينا الأمم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونستنصرك عليهم، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فجارا. اللهم فرحنا بتحرير أراضي المسلمين يا رب العالمين يا إله العالمين. اللهم كما رددت إبرهة عن بيتك، اللهم ردهم صاغرين وأخرجهم مدحورين، واجعل أسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم، إنهم لا يعجزونك، فأنت رب الأرباب وهازم الأحزاب ومجري السحاب ومنزل الكتاب، أهزمهم شر هزيمة واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ذكرنا الشهادة عند لقائك يا رب العالمين. اللهم نور علينا قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا وخالقنا ورجاءنا وأملنا أنت ربنا وأنت مولانا، أنت تحكم بيننا بالحق

وسوء الخاتمة وسوء المصير. اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وضاعف حسناتنا وتقبل توبتنا وبارك عودتنا وارفع درجاتنا وأعلي مراتبنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وزوال غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعلنا من العاملين به واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزجه القرآن في النار يا رب العالمين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا تائبا إلا قبلته ولا شقيا إلا أسعدته ولا محروما إلا أعطيته ولا مستجيرا إلا أجرته ولا مستغيثا إلا أغثته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مقصرا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وتقبل شهداهم ولا تحرمنا أجر جهادهم. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك في كنف الأقصى وفي ثراه، وارزقنا اللهم ركعتين في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم كن معنا إذا نزل بنا هادم اللذات وارزقنا توبة قبل الفوات وثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي الممات. اللهم كن معنا إذا وارانا الأهل والأحباب وصار مثوانا تحت الأرض بين الدود والتراب فالطف بنا يا غفور يا وهاب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا جوادا لا يبخل، يا حليما لا يعجل، يا عليما لا يغفل، يا ملكا لا يسأل. سبحانك من رؤوف ما أرأفك، وحليم ما أحلمك، ورحيم ما أرحمك. سبحانك من لطيف ما ألطفك، وحكيم ما أتقنك. سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك. ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، نناجيك وأي إله نناجي، نناجي الملك القدوس الحي الذي لا يحيى لا يموت، نناجيك بأحب الأسماء إليك ونتوسل إليك بأجل صفاتك لديك، ونأتيك ونسعى إليك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. إلهنا، ذهب أهل الدنيا إلى الملوك ونحن جئنا إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، جئنا في حماك نلوذ ببابك ونخضع لجنابك ونتذلل بين يديك. جئنا نشتكي إليك كثرة ذنوبنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، جئناك بعد أن ضاقت صدورنا وقست قلوبنا واحترقت أفئدتنا وماتت أرواحنا وغصت قلوبنا وجفت من البكاء مآقينا. جئناك نستغفرك، جئناك نوحدك، جئنا لنتوب إليك ونعود إليك. إلهنا، إن كنت تقبل الطائعين فأين يذهب المذنبون أمثالنا؟ وإن كنت تمن على المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا؟ إلهنا، التوبة التوبة، العودة العودة، الإنابة الإنابة، المعذرة المعذرة، المغفرة المغفرة.